من عند الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول الحديث أخرجه أيضا من الطريقة الأولى الحاكم النيسابوري أبو عبد الله، ما اسمه لو عرفتم لكم ألف دينار. فيش حكم نيسابوري سوين. يلا يا شباب، محمد بن عبد الله على اسم النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص ننسى، ما ننساش يا شباب، محمد بن عبد الله أبو عبد الله. وقال هذا أمثل الروايات، وسميها من حاكم ليه؟ ها؟ وكان حاكم، كان قاضي، معناه لقب بالحاكم لأنه كان قاضيا يحكم بين الناس. وقال هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد، لأن سعيد بن المسيب قد سمع من بلاد إيه؟ حط بكة نيسابور، نيسابور نيسابور اليوم اللي فيها الشيعة والرافضة الإيرانية، بارك الله فيكم، كانت بلاد سمنة. من الذي يذكر منكم ايش السبب في دخول التشيع بلاد إيران؟ من الذي يذكر؟ كان في ملك هناك سني، وهي تطلق زوجته على الطريقة السنية وعلى مذهب السنة، تطلق منه ما عادش تفزعله، وعلى المذهب الشيعي يعني لسه في أصوات ممكن تفزعله. فراح اشتبك واحد من السنة وقال له هي تبين منك، ما عجبوش. فراح اشتبك واحد من الشيعة قال له لا ممكن تفزعله على مذهب، على فتاوى أهل الشيعة أصحاب الحوزات. ومن يومي أدخل التشيع بلاد إيران سبب خلطة أصبر الله نعم وكيف إن النعم لغير ذلك. طيب يقول هنا، وقال هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد، لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهري، ما شاء الله تلاميذ ابن اسحاق كثر، فكرنا انهم خمس طبقات. ومتابعه هؤلاء محمد بن اسحاق عن الزهري ترفع احتمال التدليس، انه مدلس، فاذا عن توقفنا في رواياته الا اذا توبع فلا باس، ترفع احتمال التدليس الذي تحتمله عن عنعنه بن اسحاق. اخرج ايضا من الطريق الثانيه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والبياطي وابن ماجه. قال محمد بن يحيى الدغلي ابو بكر ليس في اخبار عبد الله بن زيد اصح من حديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي، يعني هذا لان محمدا قد سمع من ابيه عبد الله بن زيد. وقال ابن خزيمه في صحيح هذا حديث صحيح ثابت من جهه النقل، لأن محمدا سمع من أبيه، وابن إسحاق سمع من التيمري، وليس هذا مما دلس، قد صحح هذا الطريق البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل عنه، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عمرو الواقف عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد، ومحمد بن عمرو ضعيف واختلف عليه فيه، وقيل كل ذكر في التخريج والأسانيد ورجاله من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقرأ الشوكاني من كتاب التلخيص الحبير، من كلام الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال وقيل عبد الله بن محمد، قال ابن عبد البر إسناده حسن من حديث الإفريق. قال الحاكم وأما أخبار الكوفة في هذه القصة يعني تثنية الأذان والإقامة فمداره على حديث عبد الرحمن بن ابي ليل واختلف عليه فيه، فمنهم من قال عن معاذ بن جبل، ومنهم يعني في روايات فيها تسميه الاذان، يعني ايه بدل ما تقول الله اكبر اربع مرات تقول مرتين، لكن هذا ضعيف لا يصح، الصواب التربيه يعني. وفي الاقامه برضه في روايات تسميه الاقامه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، في الإقامة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذا بالإقامة، معناها رواية أخرى. لكن أيضا الصحيح أنها لا تصح. قال في تثنية الأذان والإقامة: فمداروا على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه فيه، فمنهم من قال عن معاذ بن جبل، ومنهم من قال عن عبد الله بن زيد، ومنهم من قال غير ذلك. الحديث فيه تربيع التكبير، حديث من ذا؟ حديث عبد الله بن زيد الذي هو حديث الباب، في تربيع ايه؟ التكبير. لكن هكذا تقول الله اكبر الله اكبر، هكذا يفعل التكبير ثنتين بثنتين. بعض الناس كان يؤذن هكذا: الله اكبر الله اكبر، ويفرق ويصل بين التكبير الثاني، وهذا ليس بصحيح. وسيأتي تأكيد ذلك إن شاء الله كما في حديث عمر في ترديد الأذان، في ترديد الأذان. قد ذهب إلى ذلك الشافعي تربية التكبير، وأبو حنيف وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي، ومن أهل البيت النصر والمؤيد بالله والإمام يحيى. طيب لكن واحد بعضهم يقول حي على خير العمل، ايش رايكم؟ بدعة ضلالة. ها؟ حي على خير العمل في الأذان بدعة باطلة، بارك الله فيك. طيب يقول: من أهل البيت النصر والمؤيد بالله، وقلت لكم من قبل أن حي على خير العمل في بلاد اليمن يعني شيء مقدس. ها؟ حتى أن الشيء الترك لما دخلوا بلاد اليمن فتفاوضوا مع اليمنيين قديما هذا، فقالوا لهم اليمنيون في ذاك الوقت المسؤولون عن الحكم يعني: خذوا كل شيء إلا حي على خير العمل، خلوا هذا ازاي؟ حتى الى اي حد الى اي درجه عندهم مقدسه. لكن ولله الحمد كما قلت لكم دخلنا اليمن في اوائل الثمانينات وخرجنا في اوائل الالفينيات، وفارق كبير جدا بين الزمن الاول والزمن الاول في الاذان. اصبح الغالب الاذان السني لا الاذان البدعي، وهذا الفضل لأن السنة إذا دخلت هكذا يعني تميت البدعة ويمشيكم، زي الماء إذا دخل على الخلف الغار يعمل فيها فانتزع كده في على طول. معنى الحديث إذا دخل بلدة ماتت البدعة، معنى الفن بارك الله. ولذلك الإمام الحاكم من السبوي قال: لما رأيت البدع في بلادنا فضرت ونور بما يسبوه كريما ألفت كتاب معرفة علوم الحديث عشان يميت البدع التي في بلدته ويكسر شوكتها ولا تقوم لها قائمة بالسنة وقواعد الخليفة والمحمد. طيب إذا مذهب التكبير هذا تربية التكبير ده مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وفعلا مذهب الجمهور مذهب الجماهير والأشهر. تثنية بقى في الأذان تثنية تكبير يعني مذهب القليل من أهل العلم هذه المسألة، وليس المشهور، ورواياته ليست بالقوة كروايات التربيع، بارك الله. قال: ومن أهل البيت الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى، واحتجوا بهذا الحديث فإن المشهور فيه التربيع، وبحديث أبي محظورة الآتي هو إيه؟ مؤذن مكة، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كان هم أربعة بلال وعبد الله بن أم مكتوم وسعد في قباء وأبو محظورة في مكة. قال: وبحديث أبي محظورة الآتي بأن التربيع عمل أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيره، وذهب مالك وأبو يوسف. ومن أهل البيت زيد بن علي والصابر والهادي والقاسم إلى تثنيته، محتجين بما وضع في بعض روايات هذا الحديث من التبنيع، وبحديث أبي محظور الآتي في رواية مسلم عنه وفيه، ورواية في مسلم عنه منتقدها أهل العلم، رواية التثنية التي في صحيح مسلم منتقدة، ولذا البخاري رحمه الله لم يروها ولم يخرجها. وبحديث أبي محظور الآتي في رواية مسلم عنه وفيه أن الأذان مثنى فقط، وبأن التثنية عمل أهل المدينة هم أعرف، لكن عمل أهل المدينة اليوم إيه؟ التربية في الأذان وفي التكبير، التربية في التكبير، وهم أعرف بالسنن. وبحديث أمره صلى الله عليه وسلم استقر أمر المدينة ومكة على إيه؟ التربية في التكبير، ليس التثنية في الأذان ولا التكبير. ومن أعرف وهم أعرف بالسنن وبحديث أمره صلى الله عليه وسلم لبلال بتشريع الأذان وإقرار الإقامة، وسيأتي كما قلنا من قبل أمر النبي عليه الصلاة والسلام لبلال بشفع الأذان معناه في الغالب، وإلا هناك كلمات في الأذان بارك الله فيكم تربيعية وإفرادية. التربيعية في التكبير أربع في الأول، وإفرادية في الأخر، لا إله إلا الله كلمة توحيد معنا. إذن تشفيع في الأذان غالب بارك الله فيكم، والإطار في الإقامة أغلبي، وإلا أنت في الإقامة تقول الله أكبر الله أكبر شف، وتقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة شفع، صح ولا لا؟ قد قامت الصلاة قد هنا تفيد إيه؟ لو عرفتم لكم 20 دينار توكيد رسول الله. هكذا في التوكيد؟ لا، حققوا في المسألة حقيقة. يلا بسم الله نسمعك عن شيء قال تحقيق. قد قامت الصلاة. تحقيق؟ ما ليش تبنت؟ قلت فيه مجموز. الصلاة ما قامت. إذا القرب. القرب مش التحقيق برضه. قرب إقامتها. قرب إقامتها. كادت أو شكت. وإلا الإمام لم يكبر تكبير الإحرام. متى نقول إنها قامت أو أحققت؟ لما يكبر تكبير الإحرام. معناه؟ قد قامت الصلاة. طب هاتوا لنا قد بقى بمعاني قد، هاتوها لنا كده من اولها لاخرها فصلوها لنا. يلا يا شيخ احمد قد احنا عايزين الان قد اذا دخلت عن فعل مضارع تعمل ايه؟ اذا دخلت عن فعل ماضي تعمل ايه؟ هاتوا لنا بقى اول شيء، هاتوا لنا علامات الفعل. ها؟ لا مش المضارع، علامات الفعل وبس. سين وسوف وقد جاب قد الفعل. تمام. زين وسوف وقد وي تمام. لا التأنيث ولم يا الله بسم الله. احنا ما بنقولش بقى مضارع ولا ماضي، بس هاتلينا الاول علامات الفعل وهنشوف ايه اللي بيقول عن ماضي وبعدين نقول مضارع. قد وسين وسوف وتاء التأنيث ولم. و يا المخطبة. تمام ماشي. يلا خلص لنا بقى قد. ايه الفرق بين سين وسوف؟ سين وسوف يدلان على التنفيذ، هذا واحد. لكن ايه الفرق بين سين وسوف؟ قال سوف استغفر لكم، قد استغفر لكم. ايوه فيها تاخير، واذا قالوا ايه اخر الاستغفار لهم الى الصحراء. الى ايه؟ الى الصحراء. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما قالش سوف يجعل الله، لا سيجعل، ان السين اقرب من سوف. خلاص ايه قرب قرب. فقد بقى اذا دخلت على الفعل المضارع، ها قد يفلح الكسول. ايش رايكم؟ للتقليم على التقليم قد يسقط الكبروت تقليم معنا ها؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته ها؟ ويكون مع المستعجل زلل قد يدرك المتأني بعض حاجته تحقيق إذن إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت إيه؟ تقليل وتفيد تكثير خلاص وإذا دخلت على الفعل الماضي بارك الله فيكم تفيد التحقيق تفيد إيه؟ التحقيق لكن أنا أسألك بقى سؤالا جاء في القرآن قد يعلم الله المعوقين منكم إيش رأيكم قد يعلم الله المعوقين منكم للتحقيق لا شك ولا ريب معناه لا شك ولا ريب قد يعلم ما ينفعش تقول تقليل وما ينفعش تقول للشك أبدا لأن علم الله حصر قد يعلم بمعنى علم فقط علم فعسى أولئك أن يكونوا إيه من المهتدين قالوا عسى في حق الله بمعنى حق بمعنى حق الله أنت بالنسبة لما يقول عسى أن أزور الشيخ حمد بن عسى ربما ربما إنه في حق الله لا ينفعش تقول عسى ربما أو فيها شك وتردد لا عسى في حق الله بمعنى اللازم والحق والحق فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين طيب فعسى ربك أن يبعثك مقام محمود المقام عسى بحق الله بحق واقع لازم طيب تعالوا بنا نشوف قد قامت الصلاة للقرب لقرب قيامها طيب واحد يقول واحد كده شاف الشمس غابت سقط حاجبها فقال قد غابت الشمس هذا للتحقيق ولا ايه؟ تحقيق قد غابت الشمس هي للتحقيق طب واحد شايفها لسه فقول قد غابت الشمس يعني اقترب غيابها اقترب غيابها يعني الله احنا مش كده بنعمل دورة عن نفسنا لازم نقعد لها يا رب الدورة نعم بارك الله فيك جزاك الله خير شوي شوي كل يوم كده اخبار بس احنا من باب التأكيد يعني المراجعة طيب قال بارك الله فيكم نرجع ثاني المذهب لمن مالك وابي يوسف ومن اهل البيت بن علي والصادق والهادي والقاسم الى تثنيته تثنيه ايه؟ ها؟ الاذان محتجين بما وقع في بعض الروايات هذا الحديث من التثنيه لكنها منتقده وبحديث ابي محظور الاتي في روايه مسلم عنه وفيه ان الاذان اشهر روايات حديث ابي محظور في تربيع التكبير في تربيع التكبير يا مثنى فقط وبان التثنيه عمل اهل المدينه لكن استقر عمل اهل المدينه على عمل اهل مكه انضم هذا مع هذا هم اعرف بالسنن وبحديث امره صلى الله عليه وسلم لبلال تشفيع ايه؟ الاذان وقلنا تشفيع الاذان امر اغلب وايثار الاقامه وسياتي وامر اغلب والحق ان روايه التربيع ارجح شوفوا بقى اشتمالي على الزياده وهي مقبوله لعدم منافاتها وصحه مخرجها اما روايه التثنيه ففيها كلام وان كان بعضهم في صحيح الامام مسلم فقد انتقدها بعض الحفاظ وفي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى قد اختلف الناس في ذلك فذهب ابو حنيفه والكوفيون ها انتوا عندكم ايه؟ عندكم صفه اذان بتثنيه الشهادتين شلون لا اله الا الله شلون لا اله الا الله شلون محمد رسول الله شلون محمد رسول الله وفي اذان بالترجيع اللي هو الترجيع معناه ترجيع الشهادتين ان المؤذن في سره او بصوت منخفض يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله بعدين يذهب وقلنا الاذان الذي هو جاء عن عبد الله بن زيد 15 كلمه واذان الترجيع كم كلمه 19 كلمه جبنا الأربع، جبنا إيه؟ الأربع اللي هي في الترجيع، اللي هي في الترجيع، والترجيع أحسن سنة يعمل بها والمؤذن لا يتركها. قال: وفي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى، قد اختلف الناس في ذلك، يعني في أمر الترجيع وعدم الترجيع. فذهب أبو حنيفة والكوفيون والهدوية والناصر إلى عدم استحباب الترجيع تمسكا بماذا؟ بظاهر الحديث، وحديث من؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ما في ترجيع، إنما حديث أبي محظورة في ترجيع. طيب، والترجيع هو العود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين مرتين بخفض الصوت. ذكر ذلك النووي. ما اسم النووي يا شباب؟ محي الدين لقب، أبو زكريا كني، يحيى بن شرف الدين النووي، يحيى بن شرف الدين أبو اللي هو محي الدين أبو زكريا. على كل حال، كل من اسمه يحيى كنيته في الأصل أبو زكريا، هذا معروف. يحيى بن معين أبو زكريا، على يحيى النووي اللي هو النووي أبو زكريا، إلا ما خرج على غير الأصل، إلا ما خرج بغير الأصل. كل من اسمه محمد كنيته أبو عبد الله، معنى كل من اسمه علي اسمه كنيته أبو الحسن، واضح؟ كل من اسمه محمد الحسن كنيته أبو محمد، إلا ما خرج عن الأصل، إلا ما خرج عن إيه؟ عن الأصل، إلا ما خرج عن الأصل. أيوة شيخ، أنا قلت إلا ما خرج على الأصل، إحنا قلنا إلا ما خرج على الأصل، لكن إحنا بناخد بقاعدة، أنا بتقرأ في التقريب للنووي وأحوال الرجال والرجال من التعريف تجد هذه القواعد موجودة، موجودة في كتاب الله. عرفتم النووي اسمه يحيى بن شرف، شرف الدين، وهو أبو زكريا، ولقب بمحيي الدين. طيب، يقول في شرح مسلم وفي كلام الرافعي ما يشعر بأن الرافع من الشافعية أيضا، وفي كلام الرافعي ما يشعر بأن الترجيع اسم للمجموع من السر والجهل، وفي شرح المهذب والتحقيق والدقائق والتحرير لكتب كلها للشافعية، كتب الشافعية، أنه اسم للأول. فذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي إلى أن الترجيع في الأذان ثابت لحديث أبي محظورة الآت، وأنت عارفين أبي محظورة صوته كان جميلا، صوته كان نبيا وحزينا، ولا زال بعض يعني بعض من نسله وعقبه إلى اليوم يؤذن في الحرم والله يرحمه. قال: وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها، وأيضا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد. قال في شرح مسلم: إن حديث أبي محظورة سنة 8 من الهجرة بعد حنين، وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ويرجح أيضا عمل أهل مكة والمدينة به. قال النووي: وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه. إلى فعل كم مذهب الآن؟ خبرونا ثلاثة مذاهب: مذهب بعدم الترجيع، ومذهب أبي حنيفة، طيب، ومذهب بسنية الترجيع، ومذهب الجمهور، ومذهب بالتخيير. وكأن الذي قال باستحباب الترجيع أيضا يؤول مذهبه إلى التخيير، لأن الاستحباب أي معناه؟ معنى الاستحباب التخيير. قال: وفي التفويت في صلاة الفجر، وبيطلع لك إيه؟ بيطلع لك الفوائد التي تستنبط من الحديث، وفيه يعني وفيه فوائد من كذا وكذا وكذا. قال: وفي التدويب في صلاة الفجر، احنا معنى التدويب تدويبات نوعان، تدويب سني قول المقيم او المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، تدويب من السنة، لكن يأتي معنى الخلاف ايضا، هل هي في الأذان الأول الذي مع الفجر الكاذب، أو في الأذان الأول بالنسبة للإقامة مع الأذان الصادر سيأتي فيها الخلاف معنا؟ لكن هذا التتويب، التتويب المبتدع المحدث ها؟ إن المؤذن يؤذن وبعدين يقعد شوية كده ويطلع في الميكروفون الصلاة الصلاة، هذا التتويب لكن ليس بوارد في السنة معنا؟ كل شوية شافوا متأخر، شاف واحد جاء اثنين ثلاثة بس عايز مجموعة كبيرة الصلاة يا مؤمنون الصلاة، هذا مش من السنة، هذا تثويب مخالف للسنة، كان مقابل قبل الفجر يثوبون على المنائر ها يقول لك بيبدا من مدنة ها بيثوب من مدنة، مدنة على الصوت ايه اللي وقع في الفجر الكاذب قبل دخول الفجر الكاذب بقبل يمسك الناس تسبيح وتهليل ويعني بعض التواشيح وما الى ذلك معنى هذا تتويب مبتدع تتويب ايه قالوا وفي تتويب في صلاة الفجر بقول سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة ايه في التأذين الى صلاة الفجر عندكم من ذات الحرمين وضع هذه الكلمة في أي أذن؟ اللي هو في الفجر الكامل مش في الصادر في بلاد مصر بنعملها في الفجر الصادر صح؟ ها؟ على الفجر الصادر ايه الشيخ مقر الله تطلع عليه يعني قعد فترة يؤذن كما نحن نؤذن في بلاد مصر اللي هو في الفجر يعني في آخر أيام قال لو وجدت أننا جعلناه في الأذان الأول على أذان من الحرمين يقول الرواية اللي هي في الأذان الكامل أقوى وأرجح من الرواية الثانية أقوى وأرجح من الرواية الثانية قال وفي التتويب في صلاة الفجر وقول سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر يعني قول بلال الصلاة خير من النوم وزاد ابن ماجه وبعدين انتم تعرفون بلال كيف متى كان يؤذن؟ قولوا لنا. بلال يؤذن بليل وكلوا اشربوا حتى يؤذن لابن ام مكتوم. هذا مما يقوي انها كانت في الاذان الذي يكون فجر كذب. طيب. قال قول بلال الصلاه خير من النوم. وزاد طب احنا لما يقول مؤذن الصلاه خير من النوم احنا رادد نقول ايه؟ ها؟ حاجة؟ لا نقول أيوة أنا عايز أوصل للموضوع كلمة صدقت مرات ليست من السنة أيوة من دوني إنما تقول إيه الصلاة خير من النوم الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول أو مثل ما يقول إلا عند حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا لم نسكت هذا واحدة ولم نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صدق منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صدقت ومرات تمام طيب هسألكم سؤال ثاني لما بيقيم الصلاة يقول قد قامت الصلاة انتم بتقولوا ايه؟ يقول زي بطل لا هو ده مأذن مش أذان ايه؟ بس لم يرد لم يرد المراد الترديد للأذان الأول الذي هو النداء ما النداء الأول له أحكام الأذان له أحكام والإقامة له أحكام يعني أنت في الإقامة ما بتعملش كده؟ وفي الإقامة يكون صوتك منخفض الصوت عالي انت في الاذان بتعلم الناس على اخر ما عندك بتسمعهم انما في الاقامه لا انت محصور عشان تعلم اللي داخل المسجد انما الاذان اعلام لمن خارج المسجد في فرق طيب ما تقول ايه؟ ما تقولش حاجه بقى ما تقولش بعض الناس يقول صدقت ومرض لا ما تقولش خلاص اه احسن انت عايز اوصل للموضوع ده أقامها الله أدامها ليست في بسم الله. خلاص؟ جزاك الله خير، خلاص؟ أنا عايز أوصل للكبرياء. أقام الله عزيزي وليس يا إخوان من السنة أرجو بكم. وهذا من أخطاء الأدب. وأنا ذكرت لكم بعض المؤلفين المعاصرين ألف رسالة 99 خطأ في الأذان والإقامة، 99 خطأ. تصور أنت لو تتأمل في أكثر مؤذنين لا يؤذن على السنة، في أكثر مؤذنين وهذا قليل جدا اللي يؤذن على السنة في العصر. ولذلك عايزين العبادة يعني كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي. العمل الصالح موافق للسنة كي يقبل عمل متابعة. بعضهم يتأذن الله أكبر، لا أكبر وجعل ألف أيه ألف، قالوا أكبر نبات في الصحراء أو الطب اللي بيضرب عليه. شوف غير المعنى تماما، غير المعنى. بعضهم يوقف في الأذان تنطيقا يعني فاحشة ويبرد فيه موجودا ليست والدة. يا شيخ محمد يفعل ولا ما تقولش فلان ده احنا بنبدا يعني الدول ولا الله اعلم انا مش عارف. المهم يعني مش عارف ابان ولا ما بقى. انا مره دخلت اصلي في مسجد مسجد الكوب فاذا بالمؤذن بتاع اللي هناخدهم عندهم قاعد يمكن 10 دقائق ولا الناس خارج في المسجد الثاني بدأوا خطب وده لسه مشغول بالتنظيف في الاذان. يعني الناس انا سامع الناس في المساجد المزاوره بداوا خطبه، هذا احراج والله، احراج وتشديد على الناس، وهي المساله ما تستاهلش اصلا. احنا عايزين مؤذن اذا اذن يسمعه الرجل خلاص يفزع الى الصلاه، هو ده المؤذن صح، يفزع الى الصلاه عن الوقت. اما يقعد ينام مع المؤذن هذه مشكله ثانيه. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمع النداء وثب وثب. شوف تصور كده وثب ورد كل هذا قبل الصلاة ما تقولش حاجة خلاص تسمع بس تسمع ولا ربنا اللي قبله لا ليس مجدد بارك الله فيك. قال نرجع ثاني للموضوع التثويب. ها طيب وفي التثويب في صلاة الفجر بقول سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأثير إلى صلاة الفجر يعني قول بلال الصلاة خير من النوم. وزاد ابن ماجه فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إسناده ضعف لكن هي ثابتة من طرق أخرى. وروى أيضا ابن ماجه وأحمد الترمذي من حديث بلال بلفظ لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. وفي أبو إسماعيل الملاك وهو ضعيف مع انقطاعي بين عبد الرحمن بن ابي ليل وبلال ابو اسماعيل وقال ابن السكن مش بدناش عند اسرائيل خلينا هنا لا يصح اسناد وراد طرفين من طريق اخرى. وفي ابو سعد البطال وهو نحو ابي اسماعيل في الضعف. وبيان الانقطاع بين ابن ابي ليلى وبلال ان ابن ابي ليلى مولده سنه 17 وفاه بلال سنه 20 أو 21 بالشام وكان مرابطا بها قبل ذلك من أوائل فتوحها وهو شامي وابن أبي ليلى الكوفي. فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الديار. وقد روي إثبات التثبيت من حديث أبي محظورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الأذان وقال إذا كنت في أذان الصبح قلت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم. شوفاه الذي قال بأنه يكون في صلاة الصبح يعني إذا دخل الفجر الصادق يستدل بكلمة إذا كنت في أذان الصبح يعني متى يسمى ويصدق عليه أنه صبح مع طلوع الفجر الصادق. شوفوا أدلة متجاذبة بين العلماء ولذلك في المسألة مذهبان منهم من يقول هي في الأذان الأول فجر الكاذب منهم من قال لا ده هي في الفجر الصادق. الكلمة دي جعلت الأمر يحتمل هنا يحتمل هنا. إذا كنت في أذان الصبح فقلت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم. أخرجه أبو داود وابن ماجه مطولا من حديث وفي هذه الزيادة. وفي إسناده محمد بن عبد الملك ابن أبي محظور وغير معروف الحال المجهول والحارث بن عبيد وفي مقال وذكره أبو داود مع من طريق أخرى عن أبي محظور صحابه خزيمة من طريق ابن زبيد وراه النسائي من وجه الأصح وصححه أيضا في الخزيمة وراه بطيء بن مخلد وراه التثويب أيضا الطبراني والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه كان الأذان بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين قال اليعمري وهذا إسناد صحيح وراه ابن خزيمة أو وراه ابن خزيمة والدرقطني والبيهقي عن أنس أنه قال من السنة إذا قام مؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قال ابن سيد الناس اليعمري وإسناد صحيح. وفي الباب عن عائشة عند ابن حبان عن نعيم النحام عند البياقي. وقد ذهب إلى القول بشرعية تكويب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو داود وداود وأصحاب الشافعي وهو رأي الشافعي في القديم ومكروه عنده في الجديد ومروي عن أبي حنيفة واختلفوا في محله أيوة. فالمشهور أنه في صلاة الصبح فقط عن النخعي وبيوسف أنه سنة في كل الصلوات سنة. وحكى القاضي لا شك أنه خاص بالصبح لكن مختلف هل هو في الأذان الأول من الصبح أو الأذان الثاني. قال وحكى القاضي أبو الطيب عن حسن ابن صالح أنه يستحق في أذان العشاء شو إزاي ممكن يكون نايمين. وروي عن الشعبي وغير أنه يستحق في العشاء والفجر والأحاديث لم ترد بإثبات إلا في صلاة الصبح لا في غيرها فالواجب الاقتصار على ذلك والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كما صرح بذلك ابن عمر وغيره شو إزاي. وذهبت العترة الشافعي في أحد قولين إلى أن التبويب بدعة قال في البحر أحدثه عمر وقال ابنه هذه البدعة. وعن علي عليه السلام حين سمعه لا تزيد بالأذان ما ليس منه ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محظورة وبلال قلنا لو كان لما أنكره علي وابن عمر وطاووس سلمنا فأمر به إشعارا بحال لا شرعا طيب جمعا بين الآثار انتهى يعني المصير إلى السنة والرواية الصحيحة في هذا بإثبات الصلاة خير من النوم. وأقول قد عرف مما سلم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأمر به على جهة العموم من دون تخصيص ووقت دون وقت. وابن عمر لم ينكر مطلق التكوين بل أنكره بصلاة الظهر ويوافق شوفوا إنكار ابن عمر التكوين تكوين المبتدع مش التكوين اللي هو إيه قول المؤذن الصلاة خير من النوم. قال ورواية الإنكار عن علي بعد صحتها لا تقدح في مروي غيره لأن المثبت أولى ومن علم حجة على من لم يعلم والتثويب زيادة ثابتة فالقول به لازم يعني لابد منه والحديث ليس فيه ذكر حي على خير ايه العمل شو هنتكلم عليها بقى الشوكاني لأن دي مسألة تخص بلاد اليمن. قد ذهبت العترة إلى إثبات وأنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح قالوا يقول مرتين حي على خير العمل ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي وهو خلاف ما في كتب الشافعية وكتبهم ليس في هذا. قال فإنا لم نجد في شيء من هذه المقالة بل خلاف ما في كتب أهل البيت. قال في الانتصار إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك يعني بأن حي على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان. وقد أنكر هذه الرواية الإمام عز الدين بن عبد السلام في شرح البحر وغيره ممن لا اطلاع على كتب الشافعية عشان بيدافع على عن الشافعي والشافعية وكتب الشافعية وهو شافعي المذهب عز الدين اللي هو ايه؟ عز الدين بن عبد السلام الفطيل مسلم. احتج القائلون بذلك بما في كتب اهل البيت كأمالي احمد بن عيسى والتجريد والاحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تصح هذه الأسانيد بشيء. قال وليس الأصل. قال في الأحكام وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤذن به صح له إنما هل صح لنا؟ هل صح بصحيح البخاري؟ هل صح بكتب السنة المسندات المعتمدة؟ لا. قال كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر وهكذا قال حسن بن يحيى روى ذلك عنه في جامع آل محمد وبما أخرج أصلا أكثر جامع آل محمد هذا من طرق الكذابين والموقعين والهزل. وبما أخرج البياضي في سنن الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على قيد العمل أحيانا. وروي فيها عن علي بن الحسين أنه قال هو الأذان الأول. وأيضا كل هذه الروايات التي يعني نسبت إلى سنن البياضي فيها كلام، والحجة في المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنه كان يؤذن بحي على قيد العمل أحيانا. وروي فيها عن علي بن الحسين أنه قال هو الأذان الأول. وروى المحب الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم أنه أذن بذلك. قال المحب الطبري رواه ابن حزم ورواه سعيد بن المنصور في سنن عن أبي أمامة بن سهل البدري، ولم يروى ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوع. وقول بعضهم وقد صحاه ابن حزم والبيهقي والمحب الطبري وسعيد بن المنصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسن ابن الحسين وابن عمر وابي امامه بن سهل موقوفا ومرفوعا ليس بصحيح، اللهم الا ان يريد بقوله مرفوعا قول علي بن الحسين هو الاذان الاول، ولم يثبت عن ابن عمر وابي امامه رفعه في شيء من كتب الحديث. واجاب الجمهور عن ادله الاثبات لان الاحاديث الوارده بذكر الفاظ الاذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك. قال وإذا صح ما روي من أنه الأذان الأول هو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيها. قد أورد البياضي حديثا في نسخ ذلك ولكنه من طريق لا يثبت النسخ بمثلها. وفي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في أولها وآخرها، وقد قامت الصلاة قد اختلف الناس في ذلك وسنذكر ذلك. وما هو الحق في شرح حديث أنس للآتي بعدها؟ قول في الحديث أن يضرب بالناقوس هو الذي تضرب به النصارى الجرس لأوقات الصلاتين وجمع نواقيس، والنقص ضرب الناقوس. قوله حي على الصلاة حي على الفلاح اسم فعل معناه أقبلوا أيها الناس وهلموا إلى الفوز والنجاة. وفتحت الياء بسكونها، وبعض الناس يقول بدل ما نقول حي على الفلاح نقول حي على الفلاح بالهاء ولا يكون حاء، وهذا من اخطاء ايضا مؤذنين والله المستعان. قال يقول هنا قول فانه اندى صوتا منك اي احسن صوتا منك واعلم واجهر. وفي دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت، وقد اخرج الدارمي وابو الشيخ باسناد متصل بابي محظوره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بنحو 20 رجلا فاذنوا فاعجبه صوت ابي محظوره فعلمه الاذان. واخرجه ايضا ابن حبان من طريق اخرى ورواه ابن خزيمه في صحيح. وقال الزبير بن بكار كان أبو محظورة أحسن الناس صوتا وأذانا. ولبعض شعراء قريش في أذان أبي محظورة أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من صورة والنغنات من أبي محظورة لأفعلن فعلة مذكورة. وفي رواية للترمذي بلفظ فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتا منك فألقي عليه ما قيل لك. فالمراد بقوله أو أمد صوتا منك أي أرفع صوتا منك. وفي استحباب رفع الصوت بالأذان، وسيذكر المصنف لذلك بابا بعد هذا. وعن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان. الشفع معناه ضم الشيء للشيء، معناه ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قول والإقامة والصلاة. رواه الجماعة وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة. قوله أمر بلال هو بمعظم الروايات على البناء للمفعول، وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة للظرف. والمختار عند محقق الطائفتين أنها تقتضي، يعني يعني تقتضي الرفع وتقتضي الإلزام والحتم والإيجاب، لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أمور العبادة فإنها إنما تؤخذ عن توقيت. ويؤيد هذا ما وقع في رواية روح عن عطاء فأمر بلالا بالنصب، وفاعل أمره هو النبي عليه الصلاة والسلام. وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا. قال الحاكم صرح برفع إمام الحديث بلا مجافعة. قتيبة قال الحافظ ولم يتفرد به، وقد أخرجه أبو عوان من طريق عبدان المروزي ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب، وطريق يحيى عند الدارقطني أيضا ولم يتفرد به عبد الوهاب، وقد رواه البلاذري من طريق أبي شهاب الحناط. حناط معناه إيه يا إخوة؟ بائع الحنطة، بائع الغلة، بائع البرد، صمح. قال عن أبي قلاب الخياط خير، حذاء حذاء، حناط حناط، بارك الله فيك، إن الجار نجار، صح ولا لا؟ حذاء حذاء، حناط الغلة، لا حناط يا بائع الحنطة. طيب عن أبي قلاب وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة الظهر في أن الآمر بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام لا غيره، كما استدل به ابن المنذر وابن حبان. قال ابن سيد الناس والآمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير شك. وقد روى البيهقي فيه بالسند الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لا ما حكي عن بعضهم من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ من المنقول أن بلالا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر، وقيل لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة بالشام. قوله أن يشفع الأذان بفتح أول وفتح الفاء أن يأتي بألفاظ شفعة، وهو مفسر بقوله مثنى مثنى. قال الحافظ لكن لم يختلف بأن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، شوف ازاي؟ الناس تكون كلمة توحيد ايه؟ ها؟ مفردة، لأن كلمة توحيد لا شريك له سبحانه وتعالى، معناها الكلمة التي هي الفارقة بين المسلم والكافر، العاصمة الدم والمال والعرض. قال لكن لم يختلف بأن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قول مدنى على ما سواها انتهى، فتكون أحاديث تشريع الأذان وتثنيته مخصصة بالأحاديث التي ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة كحديث عبد الله بن زيد ونحوه. قوله إلا الإقامة ادعى ابن مندوى الأصيل أن قوله إلا الإقامة من كلام أيوب وليس من الحديث، وفيما قاله نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا، وكذا أبو عوان في صحيح والسراج في مسنده، والأصل أن كل ما كان من الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، حتى يكون دليل عليه عن إدراج ولا دليل. ورواية أيوب زيادة من حافظ فلا يقدح في صحة عدم ذكر خالد الحذاء لها، فاثبت تكرير لفظ قد قامت الصلاة في حديث ابن عمر مرفوعا وسيأتي، وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة فإنه يثنى كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد، وأجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان، فإن التكبير يعني تكبير الأذان إيه تربيع، وتكبير الإقامة إيه تنتان، فتكون بالنسبة للأذان وتر، فإن التكبير في أول الأذان أربع، وهذا إنما يتم في تكبير أول الأذان لا في آخره كما قال الحافظ. وأنت خبير بأن ترك استثنائي في هذا الحديث لا يصلح في ثبوته، لأن رواية التكرير زيادة مقبولة، والحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة، وعلى أن وإحنا قلنا الأذان والإقامة الصحيح أنهما واجب كفائي، حكم الأذان واجب كفائي، حكم الإقامة واجب كفائي، بارك الله فيك. ها؟ قالوا على أن الأذان مثنى، وقد تقدم الكلام على ذلك، ويدل على إفراد الإقامة إلى الإقامة، وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة، كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها، ولو قد قام بالصلاة فإنها مثنى مثنى، واستدلوا بهذا الحديث وحديث ابن عمر الآن وحديث عبد الله بن زيد السابق. قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادة. قال أيضا: مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله قد قام الصلاة إلا مالكا، فإن المشهور عنه أنه لا يكررها. وذهب الشافعي في قديم قولين إلى ذلك. قال النووي: ولنا قول شاذ أنه يقول في التكبير الأول الله أكبر مرة، وفي الأخير مرة، وقول قد قام الصلاة مرة. قال ابن سيد الناس: قد ذهب إلى القول عند الإقامة 11 كلمة، عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق أبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر قال البياطي، ومن من قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وكثيرين، وعمر بن عبد العزيز قال بغوي هو قول أكثر العلماء، وذهب الحنفية والهادوية والنووي والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامة الصلاة مرتين، واستدلوا بما في رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي وأبي داود بلغ كان أذان رسول الله عليه الصلاة والسلام شفعا شفعا في الأذان والإقامة، ولكن لا سبحان. وأجيب عن ذلك أنه منقطع كما قال الترمذي، وقال الحاكم والبيهقي روايات عن عبد الله بن زيد بهذا الباب كلها منقطعة، وقد تقدم ما في سماع ابن أبي ليلى من عبد الله بن زيد في انقطاع واستبعاد السماع. ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذي قال بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد ما لفظه، وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. قال الترمذي: وهذا صح. انتهى. وقد روى ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وعثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وصهيب وخلق يطول ذكرهم. وقال: أضغط 20 و100 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كله من الأنصار، فلا علة الحديث لأنه على رواية عن عبد الله بدون توسط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو في حكم المسند، وعلى رواية عن الصحابة عنه مسند. ومحمد بن عبد الرحمن وإن كان بعض الحديث ضعيفه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة متابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي مما يصحح خبره، وإن خالفاه في الإسناد وأرسل فيها فهي مخالفة غير قادحة. واستدلوا أيضا بما روى الحاكم والبيهقي في الخلافية والطحاوي من رواية سويد بن غفر أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة، وادعى الحاكم في الانقطاع. قال الحافظ: ولكن في رواية الطحاوي سمعت بلالا يؤيد ذلك، سمعت بلالا يؤيد ذلك مما رواه أو ما رواه ابن أبي شيبة عن جبر بن علي عن شيخ قال له الحفص عن أبي عن جده هو سعد بن طلق قال: أذن بلال حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أذن لأبي بكر في حياته، ولم يؤذن في زمن عمر، وسويد بن غفلة ما جرى في زمن أبي بكر. وأما ما رواه أبو داود من أن بلالا ذهب إلى الشام في حياة أبي بكر فكان بها حتى مات فهو مرسل في إسناد عطاء الخراساني وهو مدلس. وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق جناد بن أبي أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى بإسناد البعض. العمدة في هذا كل الحديث الأول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال الحافظ: وحديث أبي محظورة في تثنية الإقامة مشهور عند النسائي وغيره انتهى. وحديث أبي محظورة حديث صحيح ساقه الحازمي في الناشر. أي كتاب الحازمي هذا؟ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. قال: وذكر به الإقامة مرتين، وقال: هذا حديث حسن على شرط أبي داود والترمذي والنسائي، وسيأتي ما أخرجه عنه الخمسة. أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17، وهو حديث صححه الترمذي وغيره، وهو متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإتمام الإقامة، لأنه بعد فتح مكة، لأن أبا معذورا من مسلمة الفتح، وبلالا أمر بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان فيكون ناسخا. وقد روى أبو الشيخ أن بلالا أذن بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعني هناك مرتين وأقام مثل ذلك، وهذا أيضا لا يصح. إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة، هذا على رأي الشوكان للاحتجاج بها لما أسلفنا، والصحيح بارك الله فيكم أنها لا تصح. وأحاديث إفراد الإقامة وإن كان تصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين، لكن أحاديث التثنية مش شامل على الزيادة أصلا، لم تصح هذه ومنتقلة، فالمصير إليها لازم، لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها كما عرفناك. قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها، المدى الثالث هذا يعني مخير بين هذا وهذا. قال أبو عمر بن عبد البر، ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وحملوه على الإباحة والتخيير، جعلوه إيه من باب التنويع في الأدعية والأذكار والعبادات، وقالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جميع ذلك وعمل به أصحابه، فمن شاء قال الله أكبر أربعا في أول أذان، ومن شاء قال ومن شاء ثنى الإقامة، ومن شاء فرض إلا قوله قد قام الصلاة، فإن ذلك مرتان على كل حال انتهى. وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة من حديثه أو عن حديث المحظورة بأجوبة منها أن من شرط الناس أن يكون أصح سندا وأقوى مقاعدة، وهذا ممنوع، فإن المعتبر في الناس مجرد صحة لا الأصحية. ومنها أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى أن هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محظورة، وهذا هو الصحيح. وراوا من طريق أبي محظور أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، كما ذكر ذلك الحزمي في الناسخ والمنسوخ، وأخرج البخاري في التاريخ والدارقطني وابن خزيمة، وهذا الوجه غير نافع، لأن القائلين بأن غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ، وقد حفظ غيرهم من الأئمة كما تقدم، ومن علم حجة على من لم يعلم. وأما رواية إطار الإقامة عن أبي محظورة فليست كرواية التشريع، على أن الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة أولى، يعني يريد أن يقولها. ومن الأجوبة أن تثنية الإقامة لو فرض أنها محظورة وأن الحديث بها ثابت كانت منسوخة، فإن أذان بلال هو آخر الأمرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة أقر بلالا على أذان وإقامته. قال وقد قيل لأحمد بن حنبل أليس حديث أبي محظورة بعد حديث عبد الله بن زيد، لأن حديث أبي محظورة بعد فتح مكة، قال أليس قد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد، وهذا أنهض ما أجابوا به، وهذا قوي جدا في إثبات مذهب الجماهير في شفع الأذان وإطار الإقامة، وهذا أنهض ما أجابوا به، ولكنه متوقف على نقل صحيح أن بلالا أذن بعد رجوع النبي، هذا مستفيض كون بلال بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وبعد حجة النبي عليه الصلاة والسلام أذن كما كان يؤذن من قبل، هذا مستفيض. قال ولو كان هناك ما يخالف هذا لنقل إلينا، ولكنه متوقف على نقل صحيح أن بلالا أذن بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأفرد الإقامة، ومجرد قول أحمد بن حنبل لا يكفي، فإن ثبت ذلك كان دليلا كلام أحمد بن حنبل رحمه الله ثابت وقول ومستفيض، فإن ثبت ذلك كان دليلا لمذهب من قال بجواز الكل، ويتعين المصير إليه، لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر مشعر بجواز الجميع لا بالناس. قولنا بتضعيف الروايات غير مشهورة قاطع في هذا. يبقى معنا في هذا حديث ابن عمر إنما كان أذان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام مرتين، وبعدين حديث أبي محظورة، ثم أيضا عن أبي محظورة أيضا، ثم بعد ذلك باب رفع الصوت في الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا إن شاء الله مع نير الأخبار يوم الجمعة صباحا بإذن الله، والليلة بين المغرب والعشاء درسنا في روضة المتلذذ بإذن الله عز وجل، كتاب البيوع. وموعدنا مع أحكام الصيام يوم الأربعاء بعد المغرب في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.